أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هل هم من أهل الفترة؟ وإذا كانوا ليسوا من أهل الفترة، لأن عندهم آثار الرسل، عندهم آثار الرسل ودين إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، فهم يعرفون هذا، ليسوا من أهل الفترة. نعم، أصحاب الفترة اللي ما بلغهم شيء، أما الذين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغتهم دعوة الرسل، تجد هذا في أشعارهم وفي كلماتهم، تجد فيها شيء، وفيهم نساك وفيهم أحبار ورهبان على دين الأنبياء السابقين، فيهم بلغتهم الدعوة. نعم.